فعميت عليهم الأنباء يومئذ

وهو أعلم بالمهتدين، يعني هو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية فهديه، ومن يستحق الهواية والضلالة فيضله، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل ويفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في أبي طالب كما جاء ذات الخبر في الصحاح والمسانيد والسنن، فقد جاء في الصحيحين عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم المخزومي رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. أبو جهل ابن هشام مات على الكفر، وعبد الله ابن أبي أمية وقتئذ كان كافرا، لكن الله عز وجل هداه فيما بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن مبلة عبد المطلب؟ انظر لفتنة الممات، هذا الرجل حضره الموت نزل به أمرات الموت، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركه، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل عبد الله بن أمية، فقال له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب يعبدها الأصنام، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقال، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مات على الكفر، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل قل لو ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانظر إلى أبي طالب كيف أنه راعى الجاهلية وما كانت عليه، وأنه خشي أن يعير بذلك بعد موته، أنه قال هذه الكلمة العظيمة التي تنجيه من النار تدخله الجنة، أنه قالها خشية الموت، خوف والخوف من الموت، أي قالها لما نزل به الموت. لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرني بها عينا. وفي هذا الحديث دليل على أن تصديق القلب لا يكفي وحده في الحكم الإسلامي، لأنه يقول لولا أن يعيرني قومك، يقولون حمله عليها جزاء الموت لأقررت بها عينا، ولم ينطق بها، لم ينطق بالكلمة، لم ينطق بلا إله إلا الله، فمات على الكفر عياذا بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم له فيه شفاعة، وهذه الشفاعة الوحيدة في الكافر هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، كان في غمرات فأخرجه إلى وحضاح، كان في غمرات النار فأخرجه إلى وحضاح، يعني النار تصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه، نعوذ بالله. ولما جاء رسول قيصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كتاب منه، وكان رجلا عربيا من تنوخ، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ممن الرجل؟ قال من تنوخ. قال هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قلت إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم دعاه الله تعالى ثم قال ما قال، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وظيفتنا البلاغ، إنما أنت نذير. أما هداية الناس وأخذ القلوب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا بيد الله وحده لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله عز وجل ما قالته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك أحدهم، لكن لما سكتوا وكانوا كالراضين بهذا القول فكأنه فخوطبوا جميعا بها، كما خوطب اليهود على عهد صلى الله عليه وسلم بضمير المخاطب عن أفعال أسلافهم. فلماذا يخاطب القرآن اليهود بضمير المخاطب مع أن هذه الأفعال أفعال أسلافهم؟ لأنهم راضون بها، فلذلك خوطبوا كأنهم الفاعلون لها. كذلك هنا الذي قال هذا القول هو رجل قيل هو الحارث بن عامر نوف، ولكن لما ظهر منهم السكوت والرضا خطبوا جميعا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني إن آمنا بك وصدقناك واتبعنا الحق الذي هو الهدى العلم النافع والذي فيه سعادة الدنيا ونجاة الآخرة، فإن العرب سترمينا عن قوس واحدة وسيغيرون علينا ويحتلون أرضنا ويمنعون الأرزاق، وهذا كذب وباطل، لأن الله عز وجل وهم في كفرهم كانوا آمنين حيث يعيشون في حرم الله، فكانت قبائل العرب تتخطف فعلا من حولهم، حيث كانت القبيلة التي تشعر بالقوة أو تجد في نفسها القوة تغير على القبيلة التي فيها ضعف، إلا مكة فكانت معظمة معظمة عند باقي العرب لتعظيمهم لوجود بيت الله عند فيها، فكانوا يعظمون أهل البيت، كما أن الأرزاق كانت تأتي من حولهم، ومكة ليس فيها مكان للزراعة، يعني لا تصلح للزراعة، فهذا من آيات الله عز وجل. لذلك كذبهم الله عز وجل، قال أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني هم آمنون بسبب وجود الحرم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يهتى إليه من ثمرات كل أرض. سبحان الله، ومكة ليس فيها شجرة، ليس فيها شجرة تثمر، والذي منكم يكرم الله عز وجل ويذهب إلى مكة سيد هذا سيجد في مكة من كل الثمار والفواكه وكل ما يريد، وليس في مكة ما يزهر، يجبى إليه ثمرات كل شيء. فإذا كان الله عز وجل قد جعلكم آمنين في أرضكم وتجبى إليكم ثمرات كل شيء، وأنتم يومئذ على الكفر والشرك أفلا يستمر لكم ذلك إذا آمنتم؟ بلى، لا وأكثر، بلى وأكثر. فكذبهم الله عز وجل وأبطل قولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أي رزقا من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا قالوا ما قالوا، وهذا أيضا يقوله بعض المرجفين أو بعض المنافقين في زمننا هذا، كما رأينا ذلك وسمعناه من قبل. فقال قائلهم إن طبقت الشريعة في مصر، أو أن السلفيين جاءوا الحكم، أو الإخوان جاءوا الحكم، فإن الجيوش الأمريكية والجيوش الأوروبية ستحتل البلاد وتنزل البلاد. هذا قيل، هذا قيل فيما في فترة سابقة، إن مجرد من الشعب الطبق أو الإخوان أو السلفيين هينزل، هتيجي الجيوش تحتل البلد، بيخوف الشعب عشان الشعب ما يحضرش ولا يختار من ينتمي للعمل الإسلامي أو تطبيق الشريعة، ده تخويف. فكما قال هؤلاء، ولذلك أقوال المبطلين في كل زمان ومكان واحد، وشبهاتهم سبحان الله مردود على في كتاب الله تعالى. فهنا الرد نرد عليه من كتاب الله تعالى أن العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن كنتم تخافون الكفار فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنكم، وإن كنتم تخافون فقرا فإن الله هو الرزاق، وقد كنتم في حال عدم تطبيقكم للشريعة التطبيق الكامل وفي ظل وجود العصيان والمحاربة لمن يطيع الله سبحانه وتعالى، فالأرزاق دارة والخيرات موجودة، فإذا أطعنا الله عز وجل ألا يستمر ذلك ويكون أحسن؟ أحسن ما أحسنت؟ بلى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير للناس من مطر 40 خريفا. ثم يعرض الله عز وجل بأهل مكة ويخوفهم: وكم أهلكنا من قرية، كم هنا خبرية لكثرة، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. البطر هو الطغيان بالنعمة، بطر العيش يعني الطغيان بنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذه القرية كانت قرية طغوا وتجبروا وكفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، هذه القرية هي مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع، أي بسبب كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. بدل الله عز وجل خوف أمنهم خوفا، وبدل رزقهم ورغدهم فقرا، وهذا من التخويف لهم. وكم من أهلك، وكم أهلكنا من قريات بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فتلك مساكنهم تتشارج، وهذا كان معلوما، وكان يرون هذا في أسفارهم. فديار ثمود ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، وكذا أيضا سدوم، قرى سدوم، قرى قوم لوط ومكانها، فهذا موجود وهم يمرون به. فيقول: فتلك مساكنهم، أي التي كانوا يسكنون فيها، لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي لم تسكن من بعد إهلاك أهلها إلا قليلا، أي إلا قليلا من المساكن وباقيها خراب. فالاستثناء هنا يرجع إلى المساكن، أي بعضها يسكن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسكنها إلا المسافر والمار للطريق، يعني مدة سكنهم في هذه الديار هي مدة قليلة جدا، هي مدة مقيم إقامة المسافر، مدة إقامة المسافر، ثم يطعمون عنها. وكنا نحن الوارثين سبحانه وتعالى، أي كنا نحن الوارثين لما خلفوا بعد هلاكهم، وكنا نحن الوارثين. الوارث يعني الباقي، هذا من أسماء الله تعالى، والله تعالى الوارث يعني الباقي بعد خلقه، فله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، وهذا كان منه أولا وإليه يعود سبحانه وتعالى. وكنا نحن الوارثين، ثم يذكر الله عز وجل عدله، هذه قاعدة، ويذكر الله تعالى عدله، أنه سبحانه وتعالى لا يأخذ أمة إلا يأخذ أمة بالعذاب إذا كذبت إلا بعد الإعذار بإرسال رسولك إليه. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، حتى يبعث في أمها يعني في أصلها وهي مكة، حتى يبعث في أمها رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه مبعوث للعالمين صلى الله عليه وسلم، فهو مبعوث بالأم القرى التي يقصدها إلى جميع القرى من عرب وعجم، كما قال تعالى: انذر أم القرى من حولها يتلو عليهم آياتنا. وقد قال الزمخشري وكذا ابن الجوزي غيرهما: أمها أي أصلها وعظيمتها كأمهات الرسافيق والأقاليم. يقول ابن كثير رحمه الله: وليس هذا ببعيد، وليس هذا ببعيد. وهذا يشهد له العلم الآن، يشهد له العلم الآن، وما يقوله العلم سبحان الله تجد مصداقه في كتاب الله: علمه من علم وجهله من جهل. وهذا يقوي هذا القول أنهم يقولون مكة هي سنتر العالم. يعني أنت لو جيت ترسم دايرة وتشوف في النقطة السنتر هي دي السنتر بتاع العالم، أم القرى، فدي السنتر وما حولها دائي بقية القرى بقية الدول. فهو صلى الله عليه وسلم أرسل لمين؟ لجميع القرى. أبعث من مكة ودعوته تشمل الأرض كلها صلوات الله وسلامه عليه. والتفسير ما يقول به العلم مقبول بشرط أن يوجد في أقوال السلف ما يشمل، ولو بحثت لوجدت ازاي. يعني طب ده حاجات علميه حديثه، اه الحاجات العلميه موجوده، موجوده في التفاسير، تفاسير السلف. يعني ابن تيميه رحمه الله نقل اجماع العلماء على امن الارض الكرويه. طب هم كانوا طبعا طبعا عشان يشوفوا الارض الكرويه، والعلم يقول ارض العلم اللي هو السلف كانوا يسموه العلم الطبيعي اللي هي الطبيعيات، والسلف يسمونها علوم الكشف عن سنن الله الكونية. قالوا إن الأرض كروية ورأوا هذا بأعينهم، سبحان الله رأوا هذا بأعينهم. طب والسلف دول كانوا شافوا الأرض، كانوا من بره طلعوا الفضاء وشافوا الأرض. لذلك يبقى ده لابد أن يكون في هناك ما يشهد له، يشهد بهذا القول. اما ان احنا نقول ان العلم يقول كده وخلاص مصدق به دون ان يكون عندنا ما يشهد له في كتابنا مما فسر به اهل العلم المشهود لهم بانهم اهل الثقه والوثوق في التفسير، فعندئذ يبقى يعرض كتاب الله عز وجل للتكذيب، لان مفيش حقيقة ثابتة علمية ثابتة. ممكن يجي عالم فيما بعد ويقول إن القاعدة دي غير صحيحة، إن القاعدة العلمية دي قاعدة غير دقيقة وكذا وكذا وكذا. فلما تيجي أنت تقول أهو في كتاب الله يشهد ذلك، فلما يجي واحد زي ما يقول لك كان غير صحيح، يبقى أنت إيه؟ بتخليه يكذب ما في كتاب الله تعالى. لكن لو وجد ممن فسر كتاب الله سبحانه وتعالى بذلك، يبقى يعني مما يستشهد به في ذلك، مما يستشهد به في ذلك، ويكون نور على المرأة. فيقول سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الله سبحانه وتعالى هذا من عدله أنه لا يعذب قوما حتى يرسل إليهم رسولا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخبر عز وجل عن حقارة الدنيا وأنها ثانية وأن الباقي هو الآخرة. قال وما أوتيتم من شيء، من شيء، شيء مسبوق بحرف الجر تفيد هنا العموم، أي شيء. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما أوتيتم من شيء، فالفعل هنا مبني لإيه؟ للمجهول، يعني إن أنت أعطيت، وانتبه إن أنت إيه؟ أعطيت، ليس من علم، ليس من علم، ليس كما سيأتي بعد أو في قصة قارون يقول إنما أوتيته على إيه؟ على علم عندي، لا، وما أوتيتم من شيء فما أنت فيه هو محض فضل ربك عليك. فالمالك هو الله عز وجل، الملك الحقيقي. وما أوتيتم من شيء، يبقى الله تعالى هو الذي أعطاك ابتلاء وامتحان، ومع ذلك الذي أعطاك الله عز وجل احذره فإنه في الموت. ولذلك هو زينة، يعني مزينة مزخرف امتحانا وابتلاء لك، وربنا زينه مزخرف ليك ويزيده زينة. وهناك من يزين أيضا كالشيطان والنفس الأمارة بالسوء، عشان أنت إيه؟ تختار بي، تختار بي الدنيا غرارة، والدنيا تزخرف، والدنيا مزخرفة مزينة موشاة بأنواع الزينات. وما أريد من شيء، إيه هو؟ فمتاع الحياة، متاع قليل زائد وزينتها. وما عند الله خير، يعني خير متاع الدنيا وأبقى، لأن متاع الدنيا ثان، فكيف يقدم، فكيف يقدم الأحقر الثاني على الخير الباقي؟ لكن الإنسان فضل على أنه عدو، على أنه يريد العجلة وعزم الذنب، لا يفكر في الآجلة، لا يفكر في الآجلة، إنما يريد الذي أمامه، إلا من رحم الله تعالى. ولذلك تجد أمثلة من كثيرة من الناس يقول لك عايش النهارده من وقت لبكرة، يعني هو ما بيبصش لبكرة، ما بيبصش لبكرة، وده كلام غير صحيح. من شرعا أن ننظر إلى الرد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر إيه؟ نفس ما قدمت لغد، حتى في الأرزاق، يعني أنت معاك فلوس في إيديك، ما تجيش تقول اصرف النهارده وبكره ايه؟ اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. والكلام بقى الامثله اللي هي ايه؟ مخالفه للشريعه، لا، انما الانسان لابد ان ينظر لغده وان يعلم ان ما له هذا سيحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى. وان الانسان لما يصرف اللي معاه ويقعد ايه؟ ملوما محسورا، يفضل يلوم في نفسه، مش كنت شلت فلوس، مش كنت عملت، مش كنت كذا، ويفضل يتحسر ملوما محصورا. ده لو ايه؟ لو انه ما عملش حساب الغد بس. وايوه، وتنظر نفسه ما قدمت لغد بس، واتقوا الله. يبقى هنا الانسان لابد ان يعلم ان متاع الحياه الدنيا هذا ثانٍ. ربنا عينيك الى ربنا هي افضل منه دارت الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. نعم ايوه نعم لنفتنهم فيه. يبقى هو ايه؟ للفتنه. يبقى الانسان لا ينظر الى اهل الدنيا، فان ما اعطاه الله اياه فتنه وامتحان، ورزق ربك اي ما اعطاك الله عز وجل من النبوه خير وابقى، أو ما أعده الله لك في الآخرة خير من بقى، صلوات الله وسلامه. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، وهذا حق التعقل. فمن تعقل هذه الآية قدم الآخرة على الدنيا، وجعل الدنيا مطية للآخرة، وجعلها ممرا لا مقرا. ويقول سبحانه: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ويوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا، الله عز وجل وعده صادق ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فقد وعد الله عز وجل عبده المؤمن الذي آمن وعمل الصالحات وعدا حسنا فهو لاقيه، فهو لاقيه. والتعبير عن جملة السنة دي الثبوت والاستقرار، يعني فعلا هو لاقيه، حقا هو لاقيه الذي وعد الله عز وجل به، أي من السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة والنعيم المقيم في جنات النعيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني كافر مكذب بلقاء الله سبحانه وتعالى. وقد قلبه الله عز وجل في متع الحياة الدنيا أيام قلائل، ثم يوم القيامة من المحضرين في نار جهنم المعذبين. فهل يغني عنها هذا النعيم الذي حمله على الكفر من النار شيئا؟ لا طبعا. يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا. شو بص، أنعم أهل الدنيا، فكر فيه. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ثم يغمس في النار غمسة، وفي رواية فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم القبض؟ وقبض دي بمعنى أبدا، شفت نعيم قبل كده؟ هل مر بك خير قبض؟ يقول: لا والله يا رب، ما شافش حاجة، كل ده راح. عملية دي عاملة زي بالظبط، عاملة زي واحد كان عايش في مدة والفلوس بتجري في ايديه ويمين وشمال، مرة واحدة جلس ليس معه شيء. اللي فات ده كله كان عمال يتنطط في ده، ده اللي فات ده كله، هل ده يغني عنه شيء من اللي هو فيه؟ هل هو بيقول او هو حاله دلوقتي لما لاقي دي صفر اليدين؟ هل دلوقتي هو حالته النفسية ولا المزاجية زي كانت قبل كده؟ كل ده راح، كل الناس بمجرد لحظه بس. ايوه نعم، لحظه بس. تعال بقى شوف الايه، المؤمن يؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنه فيغمس في الجنه غمسه، بس يدخلوه كده وطلعوه تاني نشوفها بس. فيقال له: يا ابن ادم، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما شفتش بؤسا أبدا. وهو كده الدنيا كانت سبحانه، هو إنسان بمجرد بيتغير الحال، سبحان الله بينسى كل حاجة مرة بمجرد ما يتغير الحال. فبالك بقى إذا رأى الجنة وما في الجنة فكيف يكون حاله؟ فالصبر على الدنيا، الصبر على الدنيا، إنسان يصبر على الدنيا، يصبر على أي حال فيها، ويعلم أن الفرج قريب. مفيش حال بالطول، إنما الدنيا متقلبة والله تعالى يقلب فيها العباد امتحانا واختبارا لينظر ماذا يعمل، ثم فرجه قريب سبحانه وتعالى. شوف كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني في نار جهنم، فلا يغني عنه ما كان فيه شيئا. قيل نزلت هذه الآية في رسول الله وفي أبي جهل، وقيل في حمزة وعلي، والظاهر أنها عامة. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عبده المؤمن الذي أشرف على صاحبه وهو في غمرات النار، هذا العبد المؤمن في الجنة، فأشرف يعني نظر إلى صاحبه والذي في دركات النار، فقال هذا الرجل المؤمن: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني في العذاب، أي في عذاب. ثم يذكر الله عز وجل المخاصمة التي تكون بين السادة والأشراف وبين تابعيهم، ويوم ينادي يوم القيامة توبيخا فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي أين الآلهة الباطلة التي جعلتموها شركاء مع الله سبحانه وتعالى، هل ينصرونكم أو ينتصرون، هل ينصرونكم أو ينتصرون لكم؟ وهذا على التقريع والتوبيخ. قال الذين حق عليهم القول هم المرضى والشياطين والكفر وإمة الضلال الذين يدعون الناس إلى النار، ماذا يقولون؟ قالوا: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. شوف يا مجتهد، هؤلاء الذين أغوينا هم يسعون لإغواء الناس، فأوقعوا في حبال الإغواء من الناس الكثير. يقولون: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني أغويناهم وأوقعناهم في الغواء بأنواع وسبل الإغواء، أغويناهم كما غوينا. وهذا فيه بيان أن كل من هو على باطل فإنه يريد أن يدمر من حوله حسدا وحقدا، يعني هو إزاي هو يبقى وحش، عايز الناس كلها تبقى وحش، كما قال عثمان رضي الله عنه: ودت السامية لو زنت النساء كلهن. إزاي هي عوذ بالله تبقى هي كده فجرة وفي نساء طهرة، تبقى عايزة النساء وكل اللي حولها تدمره زي ما هي تدمره. هذا الكافر أو الفاجر أو كذا أو كذا، إزاي هو لوحده عايز الناس كلها زيه؟ لذلك بيدعو إلى فجره وإلى إغوائه وإلى باطله. يقولون: أغويناهم كما غوينا، فشهدوا على أنفسهم أنهم أغووا، وشهدوا على أنفسهم أنهم أيضا غواء، فشهدوا على أنفسهم بذلك أنهم اتبعوهم، ثم تبرؤوا من عبادتهم، تبرأنا إليهم ما كانوا إيانا يعبدون. يعني شوف سبحان الله، هم اللي بيشهدوا كده، بعد كده تبرؤونا منهم، تبرأنا إليهم ما كانوا إيانا يعبدون. كما قال سبحانه وتعالى: اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم. كلا سيكفرون، يعني عما قريب جدا، لأن السين حرف استقبال القريب جدا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقيل ادعوا شركاءكم، وقيل ادعوا شركاءكم أي ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون ذلك منهم في الدنيا. فدعوا فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. فعندئذ تلقنوا لو لا محالة، ليس لهم طريق إلا النار. لو أنهم كانوا يهتدون، ده بقى حسرة، حسرة عندما يرون العذاب، وأن ما صاروا إليه إنما هو بكفرهم، فإنهم يتمنون لو كانوا مهتدين. لو أنهم كانوا يهتدون لنجوا من هذا العذاب ولفازوا بالجنة، فعندئذ يتحسرون. ويوم الناديين فيقول ماذا أجابتم المرسلين. النداء الأول عن لا إله إلا الله الألوهية. النداء الثاني عن الرسل. ويوم الناديين فيقول ماذا أجابتم المرسلين. كما يمتحن الإنسان في قبره عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول الله تعالى: لا هؤلاء ويوم يناديهم. فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني ماذا كان جوابكم لهم؟ وما كان حالكم معهم؟ فعندئذ بأي شيء يجيبون؟ تعمى عليهم الحجج، لا يجدون حجة فلا ينطقون، لا يجدون جوابا إلا السكوت. زي ما واحد تقول له: انت عملت ليه كده؟ هو غلطان، مش لاقي جواب، اسكت. هيقول ايه؟ جواب السكوت، لا يجد جواب. فهؤلاء عندئذ يسكتون. فعميت عليهم الأنباء، الأنباء للحجج، عميت عليهم، ذهبت، فيش ولا حجة تكلمون بها، ما عندهمش حجة أصلا يقولوا إيه. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتساءلون يعني لا ينطقون بحجة، لا ينطقون بحجة، فهم لا يتساءلون. فأما من تاب، ده مين؟ ده حال هؤلاء القوم. أما من آمن وعمل صالحا، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، تاب من الشرك وآمن وصدق وعمل صالحا، أي العمل الصالح من أنواع الصالحات، فعسى وعسى من الله المجيبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فعسى أن يكونوا من المفلحين، أي الفائزين يوم القيامة، الفائزين السعداء. إذن العاقل هو الذي يتفكر في هذه الآيات، هو الذي يتفكر في هذه المصائب، يتفكر في هذه المصائب وينظر في مصير كل قوم وعملهم. فإذا وجد أن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو مصير السعادة، فإنه يستعين بالله على سلوك طريقهم، ويسأل الله عز وجل أن يحشره في زمرته، ليكون المصير السعيد هو المصير الذي ينتظره. هذا والله تعالى أعلم.